القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن أنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل في أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد في القرآن قليلة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأن هؤلاء قالوا إن أصواتهم قديمة، أصواتهم بالقرآن قديمة، هذا منكر من القول. فالقرآن يقرأه القاري، فقراءته مثلا تحريك لسانه وشفتيه وصوته مخلوق لأنه فعل الإنسان، ولكن المحرك به المصوت المسموع هو كلام الله. ولهذا لما يقول لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه يشتمل على حق وباطل، يعني يجب التفصيل على هذا. نعم. بل أنكروا على من قال لفظ العبد في القرآن غير مخلوق، وأما من قال إن العباد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأخبر أن المداد يكتب به كلماته. لذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مشاد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. يعني أن كون القرآن في المصحف ليس مثل إذا قلت الماء في الكوز أو الرجل في الجيب، هذا له معنى وهذا له معنى، فيجب أن يميز كل شيء بمعناه الذي دل عليه في اللغة العربية. نعم. وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن الجهاد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوسد وقطعة من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكفير من جانب الجهل، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. كلام الجهلة الذين لا قيمة له ولا ينبغي أنه يجتنب ويترس، لأنه في الواقع جهل مركب بعضه فوق بعض. نعم. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة وأكثر بقليل. فإن من قال إن الجداد الذي تنقص به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكولا كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس فيه. يعني أن الحدث في مثل هذا والابتداء لا حد له، ويكفي الإنسان أن يعلم أن هذا كلام الله تكلم فيه حقيقة وأسمعه جبريل، وجبريل عليه السلام